جرح الهوى بالهوى يا هوى مرة يا هوى مرة وانت جرحك في عمري جرحي الثاني جرحي الثاني أشوف صمتك رسم في خاطري عبرة في خاطري عبرة وحبي حبيبي نثر في وقتك اسماني في وقتك اسماني صمتك رسم في خاطري عبرة في خاطري عبرة وحبي حبيبي نثر في وقتك زماني في وقتك زماني